بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. قال: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى، أي ما جاء في فضل وفضيلة الكرم والجود. والكرم يقصد به هنا فعل الجود والكرم، يعني إكرام الغير بالإنفاق والبذل والخروج عن الإمساك والشح والبخل. قال: باب الكرم والجود. والكريم هو كثير العطاء، والجود كذلك كثرة العطاء، كثرة العطاء. قال: باب الكرم والجود. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى في الناس يقضى في ثلاثة، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجواد، يعني الرجل كثير النفقة، كثير النفقة. باب الكرم والجود أي كثرة الإنفاق، والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. ثقة بالله تعالى يعني وهو ينفق وهو يخرج وهو يجود بماله في وجوه الخير عنده ثقة في الله تعالى أن الله تعالى سيخلف عليه وسيجعل له خلفا لهذا المال. وهذه مسألة عظيمة جدا في مسألة الإنفاق، كثير منا ربما يغفل عنها، فهو ينفق، نعم جزاه الله خير الجزاء، يريد بإنفاقه وجه الله تعالى، نعم جزاه الله خير الجزاء، ينفق بذلك في وجوه الخير ويعين على تكثير الخير في الناس، نعم جزاه الله خير الجزاء. لكن ربما يفوت كثير منا احتساب هذا المعنى، وهو أنه كذلك يعلم ويوقن أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه، أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه. وهذا الأخير لو استحضره الناس واستحضرناه جميعا لكان أكثر الناس إن لم يكونوا جميعا من المكثرين في الإنفاق، من الكرماء في الإنفاق، من الباذلين للإنفاق. لماذا؟ لو أن إنسانا قيل له مثلا: إذا أعطيتني الآن جنيها سأعطيك 10، ما سيكون حاله؟ على الفور، على الفور. إذا قلت له: اعطيني جنيه الآن في يد اليمين هذه، هعطيك من الناحية الثانية 10 جنيهات، بلا شك بغير تردد كل الناس سيفعلون، أليس كذلك؟ ومما نحزن له أن الذي يقول ذلك ليس أنا، كما ضربت المثال، لو قلت لأي إنسان اعطني جنيها الآن سأعطيك 10 بعد قليل، سأعطيك 10 سأعطيك 10 جنيهات بعد قليل. فمما يحزن أن هذا الأمر الذي لا شك أن الناس جميعا سيفعلونه، إذا قال له إنسان اعطني جنيها وبعد قليل سأعطيك 10، ولا سيما إذا كان هذا الإنسان صادقا لا يعرف عنه الكذب، قادرا يعني عنده قدرة على الوفاء، فكيف وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال ذلك؟ قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا. وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، واحدة تأخذ 7، في كل سنبلة 100 حبة 700، والله يضاعف لمن يشاء. يعني تدفع جنين الحسنة 10 أمثالها والسنبلة هتطلع 700، تدفع جنيه 700 أصابع، والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك أين الخلل أيها الإخوة الكرام؟ الخلل فينا نحن وفي ثقتنا في الله سبحانه وتعالى. انظر إن حال كثير منا إن لم نكن أكثرنا يثق في الناس أكثر مما يثق في الله سبحانه وتعالى. فلو قال لنا إنسان ثقة قادر على الوفاء اعطني جنيها وسأعطيك 10 غدا مثلا، سيعطيها 1 بـ10، ايه نصبر ده مكسب ما فيش بعد كده، أليس كذلك؟ 1 اليوم 10 بكرة، ايه الأرباح العالية دي؟ الله سبحانه وتعالى وعد الناس بذلك. لا، أنا لا أقصد، انتبهوا، أنا لا أقصد عموم الثواب، وإلا عموم الثواب أين سيكون الجزاء؟ في الآخرة. لا، أنا أقصد ثواب الصدقة، الصدقة، الصدقة في الدنيا، الصدقة ثوابها فين؟ في الدنيا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وكما سيأتي في الأحاديث، كما سيأتي في الأحاديث، ما نقص مال من صدقة. إحنا المشكلة فينا، إحنا الثقة في الله تعالى. ولذا في الحقيقة نمسك، ولو علم الواحد منا ثقة أنه إذا أخرج على طول إن شاء الله أقصى حاجة في الأيام المقبلة سيكون الخلف، بس يصبر كما سيأتي معنا في الأحاديث. قال: قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فما وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يخلفه أين يا أخوان المقصود هنا في الآيات؟ مش في الآخر، انتبهوا، الجزاء ده في الدنيا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ده بخلاف الجزاء الآخرة كذلك، لكن المقصود هنا ما يخلفه الله عليك في الدنيا. والأدلة عليه ستأتي. قال الله تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لا، ما فيش حاجة تضيع أبدا. قد يكون في حسابات الدنيا وأنت تعطيني الواحد لتأخذ 10 بعد يوم، 1 1 1 1 تعطيني، أعطيتك 100، غدا أخذ 1000. فقد يحدث بيني وبينك اختلاف في الحساب، أعطيتني 100 ولا 500 ولا 300 ولا 400، عشان أعطيك 5000 ولا 4000. لا لا لا، الله تعالى يقول: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ما فيش، لا تقلق، كل شيء سيوفى إليك، أنفقته قليلا كان أو كثيرا ستعطى أجره وستعطى فضله في الدنيا. قال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. إن الله به عليم هنا مشتمل على معنيين: إثبات علمه بما تفعل وأن ذلك لا يضيع، ثم عليم، إثبات الجزاء لك. كما يقول الرجل للرجل: أنت، أي نعم أنا أعرف أنك أتيت بكذا وأنا أعرف ذلك وسأقوم على الوفاء لك بما تريد. يعني أنت جبت الشيء الفلاني، أنا عرفت، خلاص أنا عرفت، يعني ماذا؟ سأعطيك الأجر. كما نقول نحن، يقول مثلا أنت ربما تقول لإنسان: اشتري لي شيئا وسأعطيك إن شاء الله المال بعد ذلك، هذا وعد منك، اشتري لي وسأعطيك المال. يأتي لك بالشيء، فإذا جاء بالشيء يقول: أتيت بالشيء. تقول: نعم علمت. علمت يعني ماذا؟ بلغني وسأوفي إليك، وسأوفي إليك. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حديث متفق عليه. قال: ومعناه ينبغي ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. قال: لا حسد، أي لا غبطة، وإلا فالحسد له معنيان: المعنى المذموم والمعنى المحمود. أما المعنى المذموم فهو الحسد بمعنى تمني زوال نعمة الغير التي ليست عندك، أو هي عندك لكنك تحسده على ما عنده، تتمنى زوال ما عنده، هذا حسد محرم. وأما الحسد الجائز فهو الغبطة، يعني أن تتمنى ما عند غيرك من الخير من غير أن تتمنى زوال نعمته، بل ترجو له كذلك الخير. أنت تحب أن يكون لك من الخير مثل ما عنده من غير زوال نعمته. فلا غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. رجل آتاه الله مالا، مال كثير يعني، فسلطه، أي سلطه الله على هذا المال. انظر إلى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم: فسلطه، ليس له شغل شاغل إلا ذلك. والشيء المسلط هو الذي لا يفارق ما سلط عليه، ولذلك يقال امرأة سليطة ومتسلط ونحو ذلك. المتسلط اللي هو الذي لا يفارقك في الأذى أو نحو ذلك، أو في الضرر ونحو ذلك، والسليطة ونحو ذلك. فسلطه، يعني يفنيه، يفني هذا المال. الله، لماذا لا يكنزه؟ لماذا لا يجعله عنده ويضعه في البنوك وكذا وماذا ونحو ذلك؟ يقول قائل: لا مانع يفنيه، لكن يفنيه في ملذاته وشهواته، لا، ليس هذا هو الذي يحسد ولا يغبط ولا يحمد. لا، المحمود هنا هو الذي يفني هذا المال فيما ينفعه في الآخرة، فسلطه على هلاكته في الحق، مش شرط صورة معينة، بعينها ما ينفعه في الآخرة، ابتداء من البذل للغير بالصدقة والإنفاق وهكذا، حتى ما يكون في حق نفسه، لكن ما ينفعه للآخرة سلطه على هلاكته. ينفق في سبيل الله، حتى ما ينفقه على نفسه، حتى ما ينفقه على نفسه. فلو أنه أعان نفسه على التعلم والعلم بالوسائل الترفيهية وكذا التي تيسر له العلم، هذا محمود، هذا إنسان يبذل ماله في سبيل الله، يعني هيجيب كتب طبعات عالية، هيجيب أجهزة عالية تساعده، هيكون عنده سيارة فاخرة تنقله من مجالس العلم من هنا وهنا وهناك ونحو ذلك، لا مانع، هذا كله انفاق في الحق. فهذا إنسان محمود لأنه سلط نفسه على هذا المال، أو سلطه الله على هذا المال لينفقه في الحق. قال: ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا أيضا هو النوع الثاني الذي يحمد. قال: ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الشاهد من الحديث حتى يعني نكون على نفس يعني نمط الكلام، الرجل الذي ينفق ماله في الحق هذا إنسان يغبط، هذا إنسان محمود، هذا إنسان يثني الله عليه، حيث يقول رسوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، ويذكره: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته. وهذا فيه الترغيب في الإنفاق والجود في سبيل الله عز وجل. قال: وعنه، أي عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، أي من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. حديث رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ أنا أسألكم وإن كنتم عرفتم الإجابة، هل هناك إنسان يحب أن يكون، أو هل هناك إنسان يحب مال غيره أكثر من مال نفسه؟ فيش أبدا أبدا. من يحب أن يكون مال غيره أحب إليه من مال نفسه؟ لا، ما فيش أبدا. أي إنسان عاقل حتى ولو كان بخيلا يقول لك: لا، مال غيره، أي نعم هو طمعان في هذا المال، لكن يحب أن يكون له ويكون هو صاحبه مالكه. بس المثال هنا المضروب هو يعني صورته: زوجتي أو ابنتي أو ابني، هؤلاء ورثة. لو أن زوجتي لها مال تملكه هي، مال بتاعها هي تملكه هي، أو أبي أو أخي، أحد الورثة الذين أنا أرثهم أو يرثوني، وخصوصا إذا كانوا هم الذين سيرثونني، أحب إلي مالي، مالي الذي هو أملكه في يدي أحب، ولا مال زوجتي؟ مالي أنا. حتى الإنسان أسوأ إنسان يقول: مالي أنا. أنا أريد أن أبين لكم أن المقصود هنا ماذا، حتى أسوأ إنسان الذي يحب المال حبا مذموما يحب ماله هو. صورة ذلك مثلا أنه يتمنى أن يكون مال زوجته ده يزول ويبقى معه هو، بس يبقى اسمه ماله هو برضو في النهاية، مش كده برضو؟ المهم أن ما يملكه الإنسان أحب إليه مما يملكه غيره، حتى ولو كان في يوم من الأيام هذا المال ربما يؤول إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ مين فيكم يحب مال ابنه أكثر من مال نفسه؟ لا، كلنا نحب مالنا الشخصي أكثر من مال غيرنا. نعم. قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. يعني مالك ما قدمت، يعني عايز يبقى مالك انت تحبه ويكون معاك وينفعك، ف فإن ماله ما قدم، قدم يعني ماذا؟ أنفق، أنفق. ومال وارثه ما أخر، لأنك إذا تركت المال وكنزته وحبسته آل إلى الوارث في أي ساعة؟ مش كده؟ تطب ساكت، مين اللي هيبقى المال ده بتاعه؟ صار المال مال وارثك بعد ما كان هو إيش؟ أحب إليك، مالك تحول في لحظة صار ماله وارثك. طيب تحب يكون المال بتاعك معاك ولا حد ياخده منك الورثة؟ معاك. أهو نفس المثال، تاخده في الآخرة وانت رايح أحسن لك ولا ياخده الورثة؟ أخذوا الآخرة وانا رايح. وليس هذا معناه أن يضر الإنسان بالورثة، لا، ليس هذا هو المقصود أيضا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يتصدق بماله كله قال لا، قال نصفه قال لا، قال ثلثه يا رسول الله قال الثلث، والثلث كثير، لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. لاحظ هنا أن من انتوى أن يترك ورثته أغنياء لئلا يتكفف الناس هذا في سبيل الله، هذا ينفعه في الآخرة، لكن المذموم أن يكنز المال لغير غرض شرعي، لغير غرض شرعي، هو ده المذموم. ولذلك إذا كان هذا لا أنفق، لأجل أن الذي ستأخذه ويكون معك وسينفعك هو الذي أنفقته وهو الذي سأخذه معك إلى الآخرة. قال وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. سبحان الله، شق تمرة من الممكن أن ينجي الإنسان من النار؟ أي نعم. أين هؤلاء الذين يدخنون؟ إن شق تمرة ينجي من النار، يعني حسنة تصدق من خلالها بشق تمرة، يعني فعل فعلا تصدق فيه بشق تمرة، نصف تمرة مش تمرة، نفعته هذه الحسنة ونجته من النار. ولذلك الذين يدخنون مثلا، الذين يسمعون الأغاني ويشاهدون الأفلام ويظنون أن هذه السيئات ما فيش مشكلة أو شوية سيئات وخلاص ويعدوا، قد تنجو بشق تمرة وقد تهلك بذنب واحد، ذنب واحد قد تهلك به. فتخيل أنت الذي يدخن، الذي يسمع الأغاني، الذي يفعل فضلا عن المعاصي الأخرى، هذا الذي يركم الركام فوق الركام من الذنوب، والعياذ بالله. اتقوا الله ولو بشق تمرة، ففضل شق التمرة في الإنفاق ينجيك من النار. كيف إذا أنفق الإنسان صاعا من تمر؟ كيف إذا أنفق الإنسان أكثر من ذلك؟ وهذا الحديث له حكاية أو قصة، وهي أن امرأة دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فسألت عائشة رضي الله عنها، وكان معها بنات لها، بنتين معها، بنتين جاريتين صغيرتين، فسألت عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة فما وجدت في بيتنا شيء إلا تمرتين، إلا ثلاث تمرات، إلا ثلاث تمرات، بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا ثلاث تمرات. المصريين اللي بعضهم هيبيع دينه علشان خايف على الحالة تبقى أسوأ، يقول لك يا عم هيودونا فين دول؟ ده الاقتصاد عمال يقع كل يوم، ولا إسلام ولا شريعة، ولا تقولونا شريعة ولا تقولونا إسلام، هاتونا شفيق وخلاص عشان يطلعنا بس من المحنة دي، عشان نعرف ناكل ونشرب. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ثلاث تمرات، ما راحش باع دينه ولا باع القضية كلها من الألف للياء، حسبنا الله ونعم الوكيل، مع أنه أفقر فقير في المسلمين، أفقر فقير في المسلمين، أغنى من أكثر الصحابة رضي الله عنهم، أفقر فقير في المسلمين، والله الحاجات اللي في بيته لو اتباعت تبقى قد تمن أغنى واحد في الصحابة ربما ولا حاجة في وقت من الأوقات، نسأل الله العفو والعافية. فلما دخلت هذه المرأة ومعها بنتان لها تسأل عائشة رضي الله عنها، فتقول عائشة: فما وجدت في بيتي إلا ثلاث تمرات فأعطيتها للمرأة، فأخذت واحدة وأعطت لابنتيها التمرتين كل واحدة تمرة، قالت: فأكلت الجاريتان التمرة، كل واحدة أكلت التمر، ثم التفت ينظران إلى التمرة في يد أمهما، أمهم بتكلم عائشة ولا حاجة، تأخرت في الإيه؟ مسألة أنها تأكل التمرة ولا حاجة، الولاد كلوا التمرة يعني ما بكلوش دول، ما تعشوش ولا حاجة، فأكلوا التمرة. قالت: فالتفتت إلى ما في أيدي أمهما، فلما رأت المرأة ذلك رحمتهما، رحمتهما، شوف التعبير، رحمتهما، فشقت التمرة نصفين وأعطت كل جارية نصفا. قالت: فعجبت من ذلك، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ما كان من المرأة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حصنها، أو كلمة نحوها، من النار بفعلها هذا، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. انظر، نصف تمرة باحتساب عند الله عظيم. وهنا تنبيه في الحقيقة أيضا، وهو ليس المقصود بشق التمرة اعتبارها مطلقا في كل حال، وإلا فهي في كل الأحوال خير، لكن لا ينبغي مثلا للغني أن يأتي بشق تمرة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أهو يلا أنا هطلع كيلو تمر بحاله، مش شق تمرة، كيلو تمر، لا. وهذا أيضا خير أن يطلع كيلو تمر ولا تمر حتى ولا شق تمرة، خير، لكن نقول له: لا، ينبغي لك أيضا أن تكون كريما، وإلا هذه المرأة تصدقت بكل ما تملك، بكل ما تملك، التمرة أسمتها اتنين، يقول لك: ما عشان عيالها. طيب، هناك من تصدق بنصف ماله وبماله وكذا. فالغرض المقصود أن الإنسان ينبغي أن يكون كذلك باذلا كريما في الإنفاق. ولذلك تجد أن بعض الفقراء مع فقره أعظم بذلا في الإنفاق من كثير من الأغنياء الذين ينفقون أيضا ويتصدقون. مثال: الغني الذي يخرج 10 جنيهات ويضعها في صندوق المسجد، خير، احنا يعني مشكورا جزاه الله خيرا، لكن يروح يطلع 10 جنيه وحاططها في صندوق المسجد ويظن انه فعل يعني فعلا عظيما، هو خير في كل الاحوال. والفقير الذي لا يملك شيئا ياتي ويضع في صندوق المسجد، وانا لا صندوق تحديدا يعني اي وجه يعني. الفقير الذي يخرج جنيها، واحد فقير مرتبه كله على بعضه مثلا 300 جنيه لما يطلع منهم جنيها يبقى طلع واحد على كم؟ على 300، ولما يطلع 10 جنيه يبقى طلع 3% من دخله، مش كده؟ صح ولا أنا بحسب غلط؟ طلع 3% من دخله. أما يطلع 10 جنيه اللي بياخد 300 جنيه، بيطلع 3%. لما يجي بقى واحد غني، راجل مقاول ولا راجل مثلا كده ولا بتاع، ما يملك 3-4 مليون جنيه، يروح مطلع 10 جنيه، تطلع نسبة كام دي؟ ده احنا عايزين بقى الميكروسكوب عشان يطلع نسبتها، عايزين ميكروسكوب يطلع نسبتها في المال اللي عنده. ولذلك من الذي تصدق أكثر، أبو جنيه ولا أبو عشرة؟ صاحب الجنيه أكثر صدقة وبذلا عند الله من صاحب العشرة. لماذا؟ لأنه باعتبار الحال، باعتبار الحال. نعم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، عن شيئا قط فقال لا، يعني ما سئل مسألة الحاجة، يعني يأتيه السائل يسأله للحاجة. قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. لا، كان يعطي صلى الله عليه وسلم، لا يأتيه السائل أبدا ويرد السائل أبدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، فلا تنهر، إن رددته رده بمعروف، والأفضل أن تعطيه ولو كان شيئا قليلا، ولو كان شيئا قليلا، ما لم يكن طبعا يعني معلوم الكذب. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. كل يوم، كل يوم يا متصدق الله سخر لك كل يوم ملائكة: اللهم أعطي منفقا خلفا، تدعي لك إن ربنا يخلف عليك. وأما الممسك البخيل الذي يقدر على البذل والإنفاق ويمسك، فتقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. هو بيظن أنه لما يمسك يقوم المال هيحصل له إيش؟ بركة وزيادة وكذا، أبدا، ده يحصل له تلف والعياذ بالله. ولذلك من الكسبان؟ من الذي ماله يزيد؟ المنفق، المنفق، مش اللي ممسك. الممسك الملائكة عمالة تدعي عليه كل يوم: يا رب اخرب بيته، اللهم أعطي ممسكا تلفا. تلفا يعني ايه؟ يعني يتخرب ويبوظ المال ده ويفسد. أما المنفق: اللهم أعطي منفقا خلفا، ربنا يخلف عليه. وتخيل أن من الذي سيخلف؟ أنا وأنت. ده الكريم في الإنسان، في الخلق، يعني إذا أخلف يعني أعطاك يعني خلفا لما بذلت من أجله يعطيك بكرم. يعني لو أنك إنسان كريم مثلا أعطيته شيئا، الإنسان الكريم لما تديله مثلا هدية، تديله هدية ثمنها جنيه، تجده تاني يوم عايز يجيب لك هدية ثمنها 10، لأنه عايز يظهر لك أن هو يكرمك في الرد ونحو ذلك، وأنه يخلف عليك بما هو أعظم وأعلى. فكيف بأن الذي سيخلف عليك هو الله سبحانه وتعالى. قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. انظر، هذا وعد من من؟ من الله تعالى، والله لا يخلف الميعاد ولا يخلف الوعد، فالله تعالى لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ يعني أحب عمل في الإسلام أعمله؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام. قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذه أحب الأعمال في الإسلام. قال تطعم الطعام، تطعم الطعام، هذا هو الشاهد. تطعم الطعام يعني تبذل ذلك للناس، الفقراء وغير الفقراء، إطعام الطعام، هذا من أحب الأعمال في الإسلام. ولذلك المجرب لذلك يا أخوانا يشعر بلذة عظيمة جدا، يشعر بلذة. جرب لذة الإنفاق، لذة عظيمة جدا إنك تنفق، تأتي بالفقراء ونحو ذلك وتقول له تعال فلان، وتقوم تعطي له أو تحمل له شيئا من الطعام أو الكذا أو المال وتعطي له. جرب ذلك ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. وهذا من أعظم كذلك ما يذهب الضغائن في نفوس المسلمين بعضهم البعض، إنك تعطي كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل، قال ما كان على ذي الرحم، ما كانت على ذي الرحم الكاشح. ذي الرحم الكاشح، يا يعني ذي الرحم الكاشح ده اللي هو ايه؟ اللي عامل عداوة ضدك شديدة جدا، قريب لك ذو رحم ولكنه يعاديك معاداة شديدة، أفضل الصدقة على هذا، على ذي الرحم الكاشح. لأن فيها ثلاث فضائل: أولا فضل الصدقة المطلق، ثانيا الرحم، ثالثا إزالة العداوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. قال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. حقيقة مما يؤلم بمناسبة المرور بتاع الولاد اللي بيركبوا البتاع اللي بتعمل أغاني عالية دي، وأنا لعل أذكر هذا المثال ليسمعه من يسمعني، وإحنا يعني ما كنا نشغل الأصوات الخارجية في الدروس، لكن احتاجنا الآن أن نشغل الأصوات الخارجية في الدرس، ليس بقصد أن احنا نسمع الناس خارج المسجد وإن كان هذا خير، لكن بقصد والله أن نقلل من الشر بالذين يمرون من أمام المسجد ومن خلف المسجد بالأغاني على أعلى صوت. هذا المشهد ذكرني بمشهد الإخوة في يوم من الأيام، كانوا يخرجون من أمام المسجد في حملة انتخابية يعني، فالإخوة حاطين ساوند سماعة وحاطين عليها نشيد يعني، فما إن وقفوا 5 دقائق تقريبا، 5 دقائق بيشغلوا النشيد وبيجربوه بيعدلوه بيضبطوه نحو ذلك، خرج إليهم بعض الجيران يشتكي. انظر والله خير إنك بتشتكي من ارتفاع الصوت، وجزاك الله خيرا إنك طلعت تنصح إخوانك من ذلك. طيب ألا يشتكي من هذا الذي اشتكى، من هذا الذي يزعج المسلمين ليل نهار؟ يعني أنا نفسي أرى واحد من غير الملتحين ينزل للولاد اللي ماشيين بالموتوسيكلات في الشوارع دول، وأنا أعلم أن أغلب اللي بيمروا بالموتوسيكلات دول ساكنين في الشارع، لأنه غالب الولاد دول بيمر من هنا لعلة، وهي أنه هو مأجر موتوسيكل، ولد صغير وعايز يوري أمه وعايز يوري أخوه وعايز يوري صاحبه أنه هو معدي بالموتوسيكل في الشارع. طيب ما فيش حد يتبرع يقول له يا ابني عيب، يا ابني ما يصحش، زي ما تبرع وطلع يقول لهم يا جماعة وطوا البتاع اللي انتوا عاملينه ده، مع انه هو مش بيقول حاجة حرام، زي اللي ماشي بيقول وحاطط السكينة في جنبي والبرشام في جيبي والمخدرات مش عارف ايه، وماشي يغني للمخدرات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن أنا أقول في الحقيقة كل من يسمع ولا يبذل شيئا في ذلك سيسأل يوم القيامة، سيسأل يوم القيامة. تقول هو احنا ننزل الشارع بقى نعف للناس؟ أقول لك لا والله، انت لو انت وغيرك وغيرك أنكر بالمعروف إن شاء الله حالنا كلنا هيتصلح، لكن حالنا إلى هذا الحال لأن أكثر المسلمين فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يبالون بها. وأكثرهم يقول لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم على أحسن الأحوال، نسأل الله العفو والعافية. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة، رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، 40 خصلة من الخير، يعني ومن أعمال الخير، ومن أعمال الخير، كل أعمال الخير اللي تخطر في بالك، الدعاء والذكر والصلاة والتسبيح والصيام والدعوة وكذا. قال 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. وبعض العلماء يقولون لا، ليس المقصود بها مطلق الأعمال من الخير، وإلا فالمقصود هنا الأعمال التي هي من صغائر الأعمال في الخير، كإماطة الأذى عن الطريق، كالتبسم ونحو ذلك. لأن هناك من الأعمال الصلاة والزكاة والصيام أعلى من منيحة العنز، أعلى من منيحة العنز. ما منيحة العنز؟ منيحة العنز هي المنحة التي يعطيها الجار لجاره من لبن عنزه. يعني الجيران كانت عادة في العرب، وكان جيران النبي صلى الله عليه وسلم يرسلون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم منائح، يعني مواشيهم، منائح مواشيهم. المنيحة يوم يأخذ من اللبن الذي يحلبه من مواشيه ويعطي جاره، يعطي قريبه، يعطي حبيبه، فهذا من الخير، هذه من أعمال الخير. وهذا هو الشاهد في الحديث، أن يبذل الإنسان إلى جاره، إلى صاحبه، إلى يعني قريبه ونحو ذلك مثل هذه الأعمال. منيحة العنز يعني أقل هذه الأعمال، يعني التي تحتها ما دونها هذه الأعمال، أعلاها منيحة العنز. فهذا إذن من الأعمال التي تفضل 40 عملا، منيحة العنز تفضل 40 عملا من أعمال الخير، اللي هي مجرد تاخد يعني شوية لبن من الحلبة بتاعة المواشي عندك ترسلها إلى جارك. أي نعم. قال عن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. هذا حديث قدسي، وفيه كذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم، هذا حديث قدسي، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك. ابذل الزائد، الفضل يعني الزائد، يعني ليس الإسلام يدعوك إلى أن تخرج ما هو في حاجتك وحاجة عيالك، لا، بل خير درهم ينفقه العبد درهم ينفقه على عياله. والمقصود الفضل يعني، وليس الفضل كذلك بالتقدير النسبي الخاطئ أيضا، وإلا فهناك تقديرات نسبية خاطئة عند البعض، الفضل عنده غير الفضل عند الآخر بتقديرات خاطئة. فمثلا فلان الفضل عنده ما زاد على يأكل جمبري ويأكل كباب ويأكل مشويات ويشرب مش عارف كذا ويعمل كذا ويسوي كذا ويعمل كذا، ولو بقي شيء نبقى ندي بقى ونتصدق ويفعل كذا من الطرف والباء وكذا ونحو ذلك، لا، إنما المقصود ما زاد عن حاجة الإنسان الطبيعية. الإنسان حاجته الطبيعية، كل إنسان له حاجة طبيعية يعني نحن في أوساطنا لنا طبيعة، غني في أوساط أخرى له طبيعة لا تلوم عليه، فقير أشد له طبيعة، كل إنسان له طبيعة. ما زاد على فضله في هذه الطبيعة بالمعروف فعليه أن يبذل من هذا الفضل. نعم. قال يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك. الفضل لما هيعد فضل، والله يا أخوانا نسأل الله العفو والعافية، لو نظرنا إلى ذلك من أمثلة واقعية في حياتنا جميعا، في حياتنا جميعا، كم من الأطعمة والأشربة نلقيها في المزابل، كل هذا من قبيل الفضل، كل هذا من قبيل الفضل. كيف ذلك؟ لأن كثيرا منا اعتاد في مأكله ومشربه على عدم الضبط، خلاص ما فيش ضبط، يعمل بالزيادة ويرمي الزيادة، يرمي الزيادة ما فيش عنده مشكلة. لا والله، لو كلنا لو أننا حملنا هموم الفقراء من حولنا ما فعلنا ذلك، والله كلنا بنعمل كده، كلنا بنعمل كده. تجد كثير من البيوت يلقي في المزابل كل يوم الفضل الذي يطعم بعض البيوت الأخرى. طب لماذا هذا؟ ده مش مرة بتحصل ولا مرتين، لا ده تجد تقريبا على الدوام. لماذا هذا؟ لأنه هو مش مشغول، عنده زيادة فمش مشغول. لا والله، تذكر من ليس عنده شيء، من ليس عنده شيء. أي نعم. قال يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، ولا تلام على كفاف، ما أروع هذه الكلمة، ولا تلام على كفاف. نحن نعيش في زمن اللوم على الكفاف، لا بل ربما على الإسراف، بس اللوم على العكس. لا تلام على كفاف يعني ماذا؟ يعني لو أنك جعلت تعيش في حياتك على الكفاف، يعني تعيش على قدر الحاجة، لا بالزيادة الدائمة، لا، كن على قدر الكفاف. ولذلك تجد بعضنا مثلا ممكن يجيب 10 كيلو فاكهة لأولاده، 10 كيلو فاكهة لأولاده، وتجد ممكن بعض الفقراء من جيرانه ماهوش حباية واحدة حتى من الفاكهة دي بيشوفها، وهو جايب 10 كيلو فاكهة مثلا. أنا لا أقول إنه حرام إنه يعمل كده، لكن لماذا الزيادة التي تعرضك للحرج؟ خلاص أنت ما انتش قادر على الإنفاق، يبقى كن على قدر الكفاف، كن على قدر الكفاف، يعني أنفق على قدر كفافك وعيالك، حيث لا تضع في حرج أنت ومن معك في ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول، يعني الإنسان ملزم بأن ينفق على عياله ومن يعول قبل أن يتصدق، وإذا أنفق على عياله فالصدقة عنده تكون في الزيادة، واليد العليا خير من اليد السفلى. كن من أصحاب اليد العليا، يعني أعطي، أعطي غيرك. لماذا لا تمارس هذا المعنى الجميل أنك تكون لك يد عليا؟ لماذا لا تجرب؟ كثير من البخلاء لا يعرفون هذه الصورة، على رأي الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه لما يضرب أمثال في البخلاء يقول عندهم حتى في القاموس بعض الكلمات ملغية، زي كلمة، زي كلمة ماذا؟ خد. هذه كلمة ملغية من القاموس عنده، لا يستعملها في حياته لأنه ما يعرفش كلمة خذ. ولذلك بعض الناس نسأل الله العافية من البخلاء هذه الصورة لا يعرفها، صورة أنه يعمل إيه؟ يكون يد عليا يعطي، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك بعض الأحاديث التي ستأتي معنا تتكلم عن حال البخيل وحال المتصدق، نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.